قال رحمه الله: قوله بعد عامهم هذا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالإشارة إلى أي عام؟ وهذا العام الموصوب بهذا أي عام هو؟ في خلاف بينهم. بعد عامهم هذا، قوله بعد عامهم هذا يعني العام الذي حج فيه أبو بكر في السنة التاسعة رضي الله عنه بالناس، ونادى علي كرم الله وجهه ببراءة. تقدم معنا أن عليا كغيره أو كغيره، أن عليا كغيره يجرى رضي الله عنه، هذا الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وذكر في كتابه، هذا هو الأفضل الذي جاء في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا درج عليه جل أهل العلم، أحسن من تخصيص علي بقولهم كرم الله وجهه. غيره أيضا كذلك كرم الله وجهه من الصحابة، كلهم كرم الله وجوههم رضوان الله تعالى عليهم بطاعة الله سبحانه وبدينه بعد أن كانوا في الجاهلية، وإن أرادوا أنه لم يسجد لصنم فغيره أيضا من الصحابة ومن أبناء الصحابة لم يسجدوا للأصنام. فتركوا أولى، ولا سيما هذا اللفظ استعمله أهل البدع الشيعة. قال: ونادى علي كرم الله وجهه ببراءة، وهو سنة 90 من الهجرة. وذهب بعضهم إلى أنه سنة 10 بعد عام هذا، أي بعد السنة 10. هذا قاله قتادة وهو الصحيح، يقول ابن العربي، قال ابن العربي وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى له، والأول هو المشهور. فقوله بعد عامهم هذا فيه خلاف، منهم من قال بعد عامهم هذا العام الذي حج فيه الصديق ونادى فيه علي رضي الله تعالى عنهما جميعا، وقيل بعد عامهم هذا أي بعد عامهم، أي السنة 10 التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول قتادة واختاره ابن العربي وقال عنه وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ. وردوا عليه، فالظاهر العام الذي حصلت فيه البراءة وأرسل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عليا لأجل هذا الغرض، فبعد العام التاسع لا يقرب المسجد الحرام، هذا آخر عام. جاء العام العاشر إلا ونزهت تلك البقعة وذلك الموضع من أنجاس الشرك. فالذي يظهر أن بعد عام هذا العام التاسع هو الذي حصل فيه البراء وتحذير المشركين من هذا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم عيلة، والعيلة الفقر كما هو معلوم، وإن خفتم عيلة أي فقرا، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يفتقر، هذا معنى العيلة وهذا هو المشهور. وإن خفتم عيلة أي خفتم فقرا، فالله يغنيكم سبحانه بيده جل وعلا الغنى والفقر، فالله يغني من شاء ويفقر من شاء. قال قوله: وإن خفتم عيلة، وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون، فلما منعوا من دخول الحرم منعهم الله لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، منع عن دخول هذا المكان عن قربان الحرم، منعهم الله سبحانه وتعالى من دخول حدود الحرم، خاف الصحابة وخاف من في الحرم من المسلمين أن يحصل شيء من الفقر، لأنهم كانوا يجلبون تجاراتهم إليهم من طعام وغير ذلك مما يحتاجه الناس، فخافوا العيلة بعد ذلك أي في منع المشركين، فطمأنهم الله سبحانه وتعالى وأن الغنى بيده جل وعلا، فسوف يغنيكم الله من فضله، لا تخافوا العيلة ولا شيء، الأمور بيد الله جل وعلا. فصارت تجارات العالم تجلب إلى مكة، مو العرب فقط أولئك الذين لا زالوا على الشرك، أو بعض من كان من الأعاجم بجانبهم من الروم بجانبهم، بل تجارات العالم تجلب إلى مكة وتأتي مكة والناس تتمتع بذلك ويتنافس التجار في هذا. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف أحد فقرا ما دام قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى وله صلة بربه جل وعلا، فالأمور لله. وإن حصل شيء من الفقر فهذه دنيا غمسة في الجنة تنسي هذه الحالة، واحدة فقط غمسة واحدة في الجنة تنسي هذه الحالة، فلعل الخير لك في هذا الذي أنت فيه من الفقر. فلو أغناك الله ربما يحصل شيء من الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولعل هذا الحال الذي اختاره لك هو الذي يقيمك الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة وتقام به، وقد اختاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. فالحاصل لا يخاف الشخص، ولا سيما في هذه البلاد كما ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت أحد جوعا فيها، الشوكاني رحمه الله ما يعلم أن أحد في اليمن مات جوعا، ربما يوجد هنادق، هذه بلاد فيها دعوة مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام، أرزاقها طيبة، معايشها طيبة، والناس عايشة، الفقير عايش والغني عايش، وتتعجب من أهل اليمن جدا. أزمات ليست بالسهلة، أزمات أهل اليمن ليست بالسهلة، لكن الله يغنيهم والله يكرمهم جل وعلا. لو كان في غير هذه البلاد ضاقت صدور شعوبهم وربما ماتوا قهرا، ماتوا قهرا، لكن هذا شعب كما يقولون مفحوس، هذا مبطوح لهم، تمشي الأمور تارى كهرباء ما فيش، تارى ما ما فيش، تارى كذا ما فيش، ماشي الأمور طيبة والحمد لله. فشعب عنده صبر، وأكثره على الفقر، أكثر هذا الشعب على الفقر، لكنه شعب صابر صابر، ولعل تلك الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت هذا الشعب، وهذا هو الظن بالله سبحانه وتعالى. اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا، قالها ثلاثا، حصل شيء من البركة في اليمن، كلهم يعيشون، الفقير يجد الملابس التي يشتريها في السوق يجدها الحمد لله، وربما يشتري شيء من المستعمل يكون ويخرجون إلى السوق تجد تقول هذا من أبناء الأغنياء، هو فقير ما معه شيء، فقير نقير. فالحمد لله أن هذه البلاد من الله عليها بهذا، أن الله أغناها، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المعاصي التي هي موجودة فيهم لا أغناهم أكثر وأكثر، ما في أحد أظن يستطيع يصبر على ما يصبر عليه الشعب اليمني، شعب صابر صبر عجيب، ومن خالطهم من أبناء غير البلاد هذه عرف صبرهم وعرف ما هم عليه من الخير، وعرف إقبالهم حتى على شيء من العبادات وعلى شيء من الطاعات، ولا سيما الصلاة، هذا الشعب يقيم الصلاة، المساجد مليئة بالمصلين من قبل ومن بعد، من أيام الاشتراكي ومن أيام ذلك الحال، والناس مقبلة على الصلاة، هذه الصلاة جلهم يصلوها ولله الحمد. فهذا تحفظ به أو يحفظ به الخير، تحفظ به البلاد، ويمن الله سبحانه عليهم بالصبر، الصبر يعتبر من أعظم النعم، من أعظم النعم الصبر، فإذا وجد الصبر وجد الخير بعده. وهؤلاء أهل مكة خافوا الفقر فطمأنهم الله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، اصبروا. وفعلا حقق الله سبحانه وتعالى له وعده، لا يخلف الله الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله قوله وإن خفتم عيلة وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون، فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقر وضيق العيش، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عيلة، فقرا وفاقة، يقال عال يعيل عيلة، قوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء سبحانه وتعالى التقييد بمشيئة لتعليم العباد بأن يقولوا ذلك في كل ما يتكلمون به، كما ذكر بعض أهل التفسير قال: وقوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، قال التقييد بالمشيئة لتعليم العباد بأن يقولوا ذلك في كل ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل، وهذا جيد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا أمر طيب أن الإنسان يعلق الأمور المستقبلة بالمشيئة، إن شاء الله سأفعل كذا، إن شاء الله سأقوم بكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن نبي الله سليمان: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. فهذا من أعظم الدوافع على أن الشخص يعتني بهذه الكلمة إن شاء الله، فإنها من أسباب إدراك الحاجات. لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. قد كانت عنده أمنية عظيمة أن يطوف على 100 امرأة، وكل واحدة مجاهد في سبيل الله، ما أنت للدنيوي طيار، من يوم يقوم الطفل أريدك طيار، أريدك دكتور، أريدك كذا، أريدك كذا، دنيا من البداية مع الطفل. وذاك سليمان 100 امرأة، كل واحدة منهن تلد ولدا وغلاما يجاهد في سبيل الله طائع لله، لكن ما قال إن شاء الله، ففات المقصود بنسيان هذه الكلمة. فقال رسول الله: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجة. جاء 100 وجاهدوا في سبيل الله، لكن ما جاءوا بسبب نسيان هذه الكلمة، ولله حكمة في ذلك. فإذا هذا من باب التعليم، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، من باب التعليم لنا أننا نعتني بهذه الكلمة العظيمة، وأننا لا نتكلم في أمور تتعلق بالمستقبل إلا ونردفها بهذه الكلمة، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته. إذا تحتاج إلى هذا: إن شاء الله سأفعل كذا. ونحن ننسى هذه الكلمة كثيرا، ننساها، وهذا خطأ ينبغي للشخص أن يعتني بها أكثر وأكثر، وربما ما نعتني بها، بعضهم نسيان وهذا يعذر فيه الشخص، وبعضهم إهمال، إهمال لهذا الأمر. قال رحمه الله: قوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، إن الله عليم حكيم، عليم بأحوالكم، حكيم في إعطائكم سبحانه وتعالى، في إعطائه ومنعه، إن الله عليم حكيم، عليم بالأحوال، حكيم في العطاء والمنع جل وعلا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد، إلى آخر الأبيات الجميلة للشافعي رحمه الله، وهي من أصح الأبيات كما يقول ابن عبد البر المسند إليه. فلا يكون شيء إلا بمشيئة جل وعلا، فهو عليم بنا وما نحتاج إليه، وحكيم أيضا سبحانه وتعالى في فعله، فأفعاله مقرونة بالحكمة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة أنها مغرونة بالحكمة، أولئك يقولون إنما هي بمحض الإرادة والمشيئة، أشاعرة يفعل الله سبحانه بمحض الإرادة والمشيئة، غير مغرونة بالحكمة، إن شاء إن الله عليم حكيم، ما هي بمحض المشيئة والإرادة كما يقول الأشاعرة، بل يشاء سبحانه، وهذه الأفعال تصدر عن حكمة، تصدر عن حكمة. فالأشاعرة مبتدعة في هذا الباب، ضلال منحرفون، نفاة الحكمة، هم المعتزلة، فإنهم ينفون الحكمة، يقولون هذه الحكمة أغراض، والله منزع عن الأغراض، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله يفعل لأمر جل وعلا، ولا يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه، وليست أفعال مجردة، ليست أفعال مجردة، بل أفعال مقرونة بحكمة، قال رحمه الله: قال عكرمة: فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم. وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وجلبوا الميرة، أي الطعام، وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة، فكفاهم الله ما كانوا يخافون. أسلم هؤلاء ودخلوا بمضايعهم إلى مكة. فهذا حرم كما قال الله: يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، يجبى إليه ثمرات كل شيء. احتاجوا فاكهة موجودة الفاكهة، ملابس كذلك أيضا من نسبة غير الثمرات، غير الثمرات، جميع الفواكه موجودة من نسبة الثمرات، وكذلك أيضا ما يحتاجون في حياتهم يجدونه من الأشياء الأخرى، طعام ومشارب وملابس، هذه حاجة الإنسان موجودة بأتم ما يكون. ومكة تعلمون ما فيها تلك الزراعة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أغناهم بغيرهم. قال رحمه الله: وقال الضحاك وقتادة: عوضهم الله منها الجزية فأغناهم بها. وذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، سيأتي. قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، فغزا بعد نزولها غزوة تبوك. وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود فصالحهم، وكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام، وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. حاصل فيه خلاف بأي شيء أغناهم الله سبحانه. قيل أغناهم لما أسلم أولئك، أتوا بالميرة وأتوا بما يحتاج إليه أهل مكة، وقيل بالجزية أغناهم الله، أمرهم بقتال أولئك، يعني أهل الكتابين، ومن لم يسلم منهم ضربت عليه الجزية، قاتل أو يدخل في الإسلام، واحد من الاثنين، لا خيار بالنسبة للمشركين العرب. وبالنسبة لأهل الكتاب لهم خيار آخر، إن لم يريدوا الإسلام يبقوا على ما هم عليه، ولكن يدفعوا الجزية، فعوضهم الله بالجزية. أما مشرك العرب فليس إلا السيف عند جماهير أهل العلم وعند أكثر أهل العلم، أنه ليس لهم إلا السيف. ومن أهل العلم أن يقول أيضا كذلك: لو دفعوا الجزية يكف عنهم، ولكن جزية خاصة بأهل الكتابين والمجوس. زاد بعضهم المجوس، قد جاء في الحديث أنهم يدفعوا الجزية، أخذ الجزية النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس كما سيأتي. طيب، انتهينا من الآية هذه ما يتعلق بها من حيث التفسير، واستفدنا منها ما معنى قوله بعد عامهم هذا؟ ما المقصود بالعام هذا المشار إليه؟ نعم، قيل التاسع وقيل العاشر، والأقرب الله أعلم أنه التاسع، بعد العام التاسع لا يقربوا المسجد الحرام، ما قربوا المسجد العام العاشر، ما في أحد دخله، منعهم الله في العام التاسع وأعلن ذلك، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي يعلنون هذا، فما دخلوا العام العاشر الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قولوا: إن خفتم عيلة، ما المقصود بالعيلة عندك؟ الفقر، أحسنت، كما تقدم معنا في البيت: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيله، غني ربما يفتقر، يذهب ذلك الغناء كله، والفقير ربما يغتني قمضة عين كما يقال، فإذا بفلان من الأغنياء، فالأمور بيد الله سبحانه، فلا يتبجح أحد بالمال الذي بيده، والله ربما تقوم من الليل أو تقوم الصباح، فإذا يقال لقد خسرت تجارتك، ذهبت، إن سلمت من الجنون ذهب المال. وهكذا الفقير لا يأس، ربما يغنيه رب العالمين سبحانه، وأعظم الغنى الذي فيه الفقراء المستقيمين غنى النفس، هنيئا لهم. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، فمن آتاه الله غنى النفس هذا هو الغني حقا، أما غنى مال مع إعراض عن الله سبحانه هذا هو الفقر. قوله فسوف يغنيكم الله من فضله، فما هو الغنى الذي أغناهم الله سبحانه وتعالى به وحقق موعوده؟ نعم فيه خلاف، فإن أسلم أهل نجد صنعاء وأتوا بتجاراتهم إلى مكة فأغناهم الله سبحانه وتعالى ودخلت البضائع إلى مكة، وهذا الذي كانوا يرجونه، وقيل بالجزية. أحسنت. قوله إن شاء، ما المقصود بهذا فسوف يغنيكم الله من فضله؟ لماذا لم يطلق فسوف يغنيكم الله من فضله؟ الله وعد سيغنينا الله، لكن هنا قال إن شاء قيده. نعم قيل لتعليم العباد أنهم يعتنون بهذه الكلمة في الأمور المستقبلة فلا يطلقون سأفعل إن شاء الله، لا يطلق، قد أمر الله سبحانه بذلك ونهى عن خلافه، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك هذا إلا إن شاء الله. أحسنت. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والله قد وعدهم سيدخلون، لكن يعلمنا كيف نتأدب هذه الأداب اللفظية. قولوا إن الله عليم حكيم، هذه الآية فيها رد على من؟ نعم فيها رد على نفاة الحكمة، إن الله عليم حكيم، فهم يقولون أفعال الله تصدر عن مجرد المشيئة والإرادة فقط غير مقرونة بحكمة، هذا قول باطل، بل تصدر مشيئة وإرادة وحكمة.